ومن عيون حامية ومن عيون حارقة أبطلها يا ربنا من الذرية. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة فتبارك الله رب العالمين. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فاقع لونها تسر الناظرين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ليزلقونك بأبصارهم أبطل يا ربنا العيون من الأولاد والذرية أجمعين أبطل عيون فيهم وأحسادا عليهم وأحقادا من حولهم أبطلها يا ربنا وأسحارا أكلوها وشربوها ودفنت لهم ورشت لهم فمشوا عليها ونثرت عليهم وذرت عليهم ونشرت لهم وشموها أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة فتبارك الله رب العالمين. فخرج على قومه في زينته وجوه يومئذ ناعمة مسفرة. فتبارك الله رب العالمين على جمال الذرية وعلى ذكائها وعلى أخلاقهم وعلى تربيتهم الحسنة. فتبارك الله بارك للذرية فيما حسدوا عليه وفيما نظروا عليه وفيما أصابتهم العيون عليه. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين بارك لهم يا ربنا في الجمال وفي البياض بارك لهم في حسن الأجسام بارك لهم في الحسب والنسب وفيما آتيتهم وفيما أنعمت به عليهم وفيما أنعمت به عليهم فتبارك الله اللهم بارك لهم يا ربنا وأبطل العين يا ربنا والنظرة يا مولانا وأخرج شيطانها اللهم أخرج يا ربنا شيطان العين اللهم أخرج يا ربنا شيطان العين اللهم أخرج يا ربنا شيطان العين والنظرة أخرج منها مذءوما مدحورا أخرج منها ملؤوما أخرج منها ملؤوما أخرج منها ملؤوما مدحورا اللهم أخرج يا ربنا البلاء اللهم أخرج يا ربنا الأعداء اللهم أخرج يا ربنا الشيطان أخرج يا ربنا المارد والعفريت أخرج يا ربنا المارد أخرج يا ربنا المارد أخرج يا ربنا العفريت أخرج يا ربنا المارد أخرج يا ربنا العفريت أخرجوا يا ربنا من العصبية أخرجوا يا ربنا من التوتر والغضب والانفعال أخرجه يا ربنا من الرأس أخرجه يا ربنا من الرأس أخرجه يا ربنا من الرأس أخرجه من العقل والإدراك والذهن والذاكرة والدماغ أخرجه يا ربنا من الذرية أخرج يا ربنا الظالمين أخرج يا ربنا الأعداء أخرج يا ربنا الشياطين أخرج يا ربنا المارد والعفريت أخرج يا ربنا من كان على الصراع أخرج يا ربنا من كان على الوجع أخرج يا ربنا من كان على الإغماء والضر أخرج يا ربنا من كان على الخوف من كان على الخوف من كان على الخوف أخرج يا ربنا من كان في القلب والصدر أخرج يا ربنا من كان في القلب والصدر أخرج يا ربنا من كان في البطن أخرج يا ربنا من كان في البطن ظالما أخرج يا ربنا من كان في البطن يحرس الأسحار والعقاد أخرج يا ربنا شيطان عين أخرج يا ربنا شيطان عين أخرج يا ربنا حاسدا أخرج يا ربنا حاقدا أخرج يا ربنا ظالما أخرج يا ربنا ظالما أخرج يا ربنا فاسقا أخرج يا ربنا يهوديا أخرج يا ربنا نصرانيا أخرج يا ربنا مجوسيا أخرج يا ربنا ملحدا أخرج يا ربنا عاشقا أخرج يا ربنا عاقدا أخرج يا ربنا ساحرا أخرج يا ربنا ساخرا أخرج يا ربنا ظالما أخرج يا ربنا خبيثا أخرج يا ربنا طامعا أخرج يا ربنا طاغيا أخرج يا ربنا مالكا من ملوك الجن أخرج يا ربنا سلطانا من سلاطين الجن أخرج يا ربنا فرعون من فراعنة الجن إلى جسد فيه وفيها اللهم أخرج الظالمين الطاغين الباغين المعتدين اللهم أخرجهم يا ربنا من الأجساد بسم الله أرقي الأولاد بسم الله أرقي الذرية بسم الله أرقيكم من حسد شديد وعيون بسم الله أرقي أخلاقكم بسم الله أرقي أخلاقكم وأجسامكم وصفاتكم وصفاتكم بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الذكر والأنثى، بسم الله أرقي الذكر رجولته وقوته، بسم الله أرقي الذكر خدمته رجولته وقوته ومهارته، فتبارك الله. بسم الله أرقي الأنثى، بسم الله أرقي الأنثى، بسم الله أرقي أنوثتها، بسم الله أرقي رقتها ونعومتها، بسم الله أرقي جمالها وبهاءها ونظارتها وشياكتها وذوقها، فتبارك الله صفراء باقع لونها، صفراء باقع لونها تسر الناظرين، تسر الناظرين. أطر يا ربنا نظرة، أطر يا ربنا نظرة في الذرية، أطر يا ربنا عينا في الذرية، أطر يا ربنا نظرة فيهم وعليهم يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أخرجها وأخرج شيطانها، أخرج يا ربنا النظرة، أخرج يا ربنا النفس، أخرج يا ربنا النظرة، أخرج يا ربنا النفس، أخرج يا ربنا العين، أخرجها يا ربنا، أخرجها من الأولاد، أخرجها من الذرية، أخرج يا ربنا النظرة، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا شيطانها، أخرج يا ربنا الحسد، أطر يا ربنا الحسد، أطر يا ربنا النظرة، أطر يا ربنا العين، أطر يا ربنا النظرة، أطر يا ربنا العين، أطر يا ربنا أثرها، أطر يا ربنا عملها، أطر يا ربنا شرها، أطر يا ربنا شرها، أطر يا ربنا نارها، أطر يا ربنا نارها، أطر يا ربنا فتنتها، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. اللهم أبطلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من العروق، اخرجها يا ربنا من العروق، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من البطن، أبطلها يا ربنا واخرجها يا ربنا من البطن، من الأحشاء، من الجوف، من الجوف، من الأحشاء، من الأحشاء، من الأحشاء، من المسالف، من المسالف، من المسالف، من المسالف، من الكليتين، من الحالبين، ومن المثانة يا ربنا، ومن البيضين لها، ومن رحمها. الله أكبر. بسم الله، بسم الله يرقي القفا والظهر، بسم الله يرقي العمود الفقري، بسم الله يرقيكم والله يقيكم الحاضر والغائب. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا آثار العيون فيهم وعليهم، أبطلها يا ربنا، أخرجها يا ربنا. بسم الله. لها تدخلوا من باب واحد، لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وادخلوا من أبواب متفرقة، فتبارك الله رب العالمين. فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها أثرت على الفكر، أبطلها أثرت على العقل، أبطلها يا ربنا أثرت على الذاكرة، على الذاكرة وعلى القوة والقدرة. أبطلها يا ربنا أثرت، أبطلها يا ربنا ضرت، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس وفي سائر الجسد. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا تشعبت، أبطلها يا ربنا تشبثت، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا استشرت، أبطلها يا ربنا تفرقت، أبطلها يا ربنا تجمعت، أبطلها يا ربنا في الجسد، أبطلها يا ربنا أثرت، أبطلها يا ربنا ضرت، أبطلها يا ربنا على الصرع، أبطلها يا ربنا على الإغماء، أبطلها يا ربنا على الضر، أبطلها يا ربنا على الخوف، أبطلها يا ربنا على الهلع، أبطلها يا ربنا على الجزع، أبطلها يا ربنا على العصبية، أبطلها يا ربنا على الغضب، أبطلها يا ربنا، أبطلها بحولك يا ربنا وبقوتك وقدراتك. الله أكبر. حسبي الله حسبك الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم اطلع ربنا آثار العيون فيهم وعليهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا أصابتهم أصابتهم أصابتهم في جمع أصابتهم أصابتهم أصابتهم في اجتماع أصابتهم أصابتهم في جمع أصابتهم في المدارس أصابتهم في المدارس أصابتهم في المدارس اطلها يا ربنا عيونا ونظرات حاقدة ونظرات حاسدة قلتها يا ربنا أعينا ساهمة أعينا سامة أبطلها يا ربنا وأحسادا وأنفسا وأحسادا وأنفسا وأحسادا وأنفسا الله أكبر. بسم الله بسم الله أبطلها يا ربنا بحولك أبطلها يا ربنا بقوتك أصابت في المدارس أصابت في المدارس أصابت في المدارس أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أخرجها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أخرجها يا ربنا أصابت في الولائم في الولائم في الولائم في العزائم في العزائم في الولائم في الولائم في العزائم في العزائم أصابت قوية أصابت قوية أصابت قوية في الولائم في الولائم في العزائم في العزائم في العزائم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا أصابت أصابت في الولائم والعزائم. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا مولانا أبطلها يا ربنا خارقة حارقة أبطلها حالقة. اللهم أبطلها يا ربنا حارة حانية حادة. أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا عيونا معجبة عيونا معجبة عيونا معجبة عيونا معجبة. أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا عيونا معجبة عيونا معجبة نظرات معجبة نظرات معجبة نظرات معجبة نظرات معجبة أثرت ذرة ذرة. أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا مولانا. اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا معجبة وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن. اللهم أطل يا ربنا أطل يا ربنا عيونا معجبة ونظرات معجبة يا ربنا يا ربنا وأنفسا طامية. اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر عظيم وحسد شديد سحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين. اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا هذه العيون أطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الأولاد بسم الله يرقي الذرية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الجمال والكمال والبهاء والنوارة والشياكة والأناقة والنظافة والنزاهة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الوجه بسم الله يرقي الوجه الجميل الجميل بسم الله يرقي الشعر الشعر الجميل. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الشعر الشعر الجميل الطويل الطويل الكثيف الكثيف تبارك الله. بسم الله يرقي الذكاء بسم الله يرقي الذكاء الذكاء والعبقرية الذكاء والعبقرية الذكاء والعبقرية والعقل الرزين والفكر السديد فتبارك الله. بسم الله يرقي الوجه بسم الله يرقي الوجه العينين العينين والأنف والفم والوجنتين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وجوه يومئذ ناظرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم فتبارك الله رب العالمين. اصل يا ربنا اثرا قويا اثر الحسد والعيون اصلها يا ربنا بسم الله يرقي القلب القلب القلب والصدر بسم الله يرقي القلب القلب من الخوف بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقيك من الاغماء بسم الله ارقيك من التشنج والصرعه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اخرج العيون يا ربنا والاحساد يا ربنا والانفس يا ربنا والانفس يا ربنا اخرج العيون يا ربنا والنظرات والانفس والانفس والعقد والعقد يا ربنا والساكنين اخرجهم يا ربنا قيئا اخرجهم يا ربنا غائطا وبولا اخرجهم يا ربنا مع دورتها اخرج يا ربنا الاذى اخرج يا ربنا المؤذي اخرج يا ربنا الحسد والحاسد والسحر والساحر والعين والعائن والنظرة يا ربنا يا ربنا وشيطانها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرج العين يا ربنا اخرج العين يا ربنا وشيطانها والنظرة وشيطانها والحسد والموكل به اخرج يا ربنا اخرج البلاء والاعداء اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء اخرج البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرجهم يا ربنا قيئا اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرجها يا ربنا قيئا اخرج يا ربنا البلية اخرج يا ربنا الاذى اخرج يا ربنا الأذية اخرج يا ربنا العقدة يا ربنا يا ربنا ومن عليه اخرجهم يا ربنا اخرجها يا ربنا قيئا وغائطا وبولا يا ربنا مع دورتها يا ربنا يا ربنا ومن الأطراف ومن الأطراف ومن الأطراف ومن الأطراف ومن الأطراف ومن الأطراف يا ربنا ومخاطة يا ربنا يا ربنا وجشاء وريحة وجشاء وريحة يا ربنا وعرقا يا ربنا ومسامي الجلد يا ربنا ومن منابت الشعر بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي اطر يا ربنا الحسد أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله من فضله فضل يا ربنا هذا الحسد على ما آتيتهم يا ربنا على ما أعطيتهم يا ربنا على ما وهبتهم يا ربنا على ما أنعمت به عليهم وعلى الوالدين ارسل يا ربنا أذية أذية عليهم خاصة أذية عليهم خاصة أذية عليهم وعلى والديهم ارسلها يا ربنا ارسل هذه الأذية من ساحر وساحرة من حاسد وحاسدة من عائن وعائنة من ناظر وناظرة من مؤذن ومؤذية من إنس وجاد من الأقارب والأباعد ومن المعارف ومن العمال ومن العمال والخادمات ومن العرب والعجم ومن العرب والعجم اطل يا ربنا هذا الاثر اطل يا ربنا اثر قويا متينا عظيما شديدا بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله اللهم اطر يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما شديدا اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد والحقد الدفين اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد والحقد الدفين اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد والحقد الدفين على الذرية وآثار عيون فيهم ونظرات وآثار العيون وآثار العيون وآثار النظرات عليهم وفيهم ارسلها يا ربنا ارسلها يا ربنا احللها يا ربنا وفكها يا ربنا احللها يا ربنا وفكها يا مولانا اللهم تولى امورهم واصف يا ربنا كروبهم واصلح يا ربنا احوالهم وشؤونهم واجعلهم صالحين مصلحين ابرار اتقياء ازكياء انقياء يا رب العالمين اللهم احفظهم بحفظك يا ربنا. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تصلح أحوالهم وشؤونهم. اللهم تول أمورهم يا ربنا. بسم الله، بسم الله يرقي أجسادكم، بسم الله، بسم الله يرقي أخلاقكم، بسم الله، بسم الله يرقي أرواحكم، بسم الله يرقي أجسادكم، بسم الله يرقي أرواحكم، بسم الله يرقي أجسادكم، بسم الله يرقي أرواحكم، بسم الله يرقي أجسادكم، بسم الله يرقي أرواحكم، بسم الله يرقي أجسادكم، بسم الله يرقي قواتكم، بسم الله يرقي قدراتكم، بسم الله، بسم الله. أذهب يا ربنا ما أعجز وأضعف يا ربنا وأمرض، أطر يا ربنا ما أمرض وأعجز وأضعف، أطر يا ربنا ما أثر على الرأس وسائر الجسد، أطر يا ربنا ما سبب الخمول والكسل، أطر يا ربنا ما سبب الخمول والكسل، أطر يا ربنا ما سبب الخمول والكسل، أطر يا ربنا، أطر يا ربنا ما سبب الخمول والكسل، أطر يا ربنا ما سبب الآلام والأوجاع والضر، أطر يا ربنا ما سبب الآلام والأوجاع والضر، أطر يا ربنا ما كان شرا مستطيرا. بسم الله يرقي الأولاد، بسم الله يرقي الذرية، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم اطل يا ربنا ما فرهم، اطل يا ربنا ما كان شرا فيهم، اللهم اطل يا ربنا شرا بزمان ومكان يؤثر عليهم، بزمان، بزمان، من ليل او نهار او يوم معين او شهر معين او اول السنة واوسطها واخرها. أطل أثرا بزمان، اللهم أطل أثرا بزمان يؤلمهم ويوجعهم ويضرهم وشرا عليهم ومكرا عليهم يا ربنا وكيدا فيهم. أبطله يا ربنا سحرا حسدا وعينا ونظرا، اللهم أطله خاصا بهم وعاما لهم ولآبائهم وأمهاتهم. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا بزمان، اللهم اطره بزمان، اللهم اطره بزمان، اللهم اطره يؤثر عليهم بزمان، اللهم اطره يا ربنا يؤثر عليهم في ساعة معينة في يوم معين، اللهم اطره يا ربنا يؤثر عليهم في اول الشهر وفي اوسطه او في اوسطه او في اخره. الله اكبر. اللهم اطر يا ربنا، اطر يا ربنا اثرا عليهم في زمان معين ينشط، ينشط ويتحرك ويؤثر تأثيرا بالغا، وعلى الصرع وعلى التشنج وعلى الإغماء وعلى الضر وعلى ألم وعلى ضر. اللهم اطره يا ربنا يؤثر عليهم بزمان، اللهم اطره عليه، اللهم اطره يا ربنا يؤثر عليهم بمكان، يؤثر عليهم بمكان، يؤثر عليهم بمكان، يؤثر عليهم بمكان، بمكان، في البيت، في البيت، في البيت، في بيت الوالد، في بيت الوالدة، في بيت الجد، في بيت الجدة، في بيت أقارب الوالد، في بيت أقارب الوالد، في بيت أقارب الوالدة، في بيوت أقارب الوالدة، في بيوت أقارب الوالدة، في بيوت أقارب الوالدة. اللهم اطر يا ربنا أثرا يتجدد عليهم ويعظم ويؤثر ويضر في مكان معين، في مكان معين، في المدرسة، في المدرسة، في المدرسة، في المدرسة، في المدرسة، في المدرسة، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في الأسواق، في الأسواق، في الأسواق، في الأسواق، هنا وهناك، وفي السفر وفي الحضر، وفي السفر وفي الحضر، وفي الجبل وفي السهل، وفي الجبل وفي السهل، وفي الجبل وفي السهل. اللهم ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اطره بزمان، في الفجر، في الضحى، في الظهر، في العصر، وفي العشية، وفي المغرب، وفي العشاء، وفي وقت السحر. الله أكبر. اللهم اطره بمكان، في البيت، في البيت، في المدرسة، وفي مقر عمل والدراسة. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي الأولاد، بسم الله يرقي الذرية أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.

اخرج يا ربنا المس، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا المارد، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا العفريت، اخرج يا ربنا الساكن، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا من سكن الراس، اخرج يا ربنا من سكن القلب، اخرج يا ربنا من سكن الصدر، اخرج يا ربنا من سكن الاجساد، اخرج يا ربنا من سكن الذرية والاولاد. اللهم اخرجه يا ربنا. اللهم تولى امورهم واكشف يا ربنا كروبهم. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. ان الله سيبطله، ان الله قادر. بسم الله يركل الذرية، بسم الله يركل الأولاد والذرية، بسم الله يركل الذرية والأولاد، بسم الله لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. يا ربنا ارقل، يا ربنا ما في الاجساد، يا ربنا ما في الاخلاق. اللهم ارقل يا ربنا ما في الاجساد وما في الاخلاق. ارقل يا ربنا ما على العقل والادراك. ارقل يا ربنا ما على العقل والادراك والذهن والدماغ. ارقل يا ربنا ما اثر على النفسيه. بسم الله. ارقل يا ربنا ما أثر على النفسيه. سبب القلق والتوتر والالام والاوجاع والضر والعصبيه. ارقل يا ربنا ما سبب العصبيه. فقل يا ربنا ما سبب العصبية والضر. فقل يا ربنا ما سبب العصبية والنفسية في الأولاد والذرية. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة الله أكبر. احل يا ربنا العقاد من الراس وسائر الجسد. احل يا ربنا من الوالد والولد. احل يا ربنا من الاولاد والذرية. احل يا ربنا هذه العقاد على ضر عظيم، على شر مستطير. احل يا ربنا سحرية وحسدية. احللها من اثار العيون القوية والنظرات الحادة. اللهم احللها يا ربنا، احللها في الراس على العقل والادراك والذهن والذاكرة والدماغ. احللها يا ربنا في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن. احللها يا ربنا في الظهر. احللها يا ربنا سببت خمولا وكسلا وألما وضرا وشرا.